لا تبتعد أرجوك، عذبتني وياك، عذبتني وياك. ما دريت أبي قربي ولا تبي ننساك، ولا تبي ننساك. لا تبتعد أرجوك، عذبتني وياك، عذبتني وياك. ما دريت أبي قربي ولا تبي ننساك، ولا تبي ننساك. محتار أنا وشلون تقدر على فرقاي، ما انت على خبري، ما انت بدوياي. محتار أنا وشلون تقدر على فرقاي، ما انت على خبري، ما انت بدوياي. وينه كلام الشوق والحب والمعشوق، والحب والمعشوق. وش غيرك وش فيك تبعد وانا مغليك، ضايع مع الاوهام والحيرة والاحلام. وش غيرك وش فيك تبعد وانا مغليك، ضايع مع الاوهام والحيرة والاحلام. ما ينفعك بعدين حزنك ودمع العين، عذرك وعرف زين. لا تبتعد أرجوك، عذبتني وياك، عذبتني وياك. ما دريت أبي قربي ولا تبي ننساك، ولا تبي ننساك. بدر الخالدي.